الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم تحية طيبة خالصة، وأسأل الله لكم توفيقا وسدادا وعمق معرفة وقدرة على الاستزادة من العلم الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأن يتوجه إلى الله تعالى بقوله: وقل ربي زدني علم. ويعني أقول لإخواني المتباعدين قوي كده في الآخر خالص، يعني لماذا يعني تبتعدون حتى الحائط؟ يعني إحنا كلما اقتربنا يعني استمعنا وأجدنا وفهمنا، وكان لنا الحق في يعني السؤال والمناقشة والاعتراض، لكن البعيد هذا يعني نشق إليه طريقا طويلا ويشق إلينا طريقا طويلا. فشمعنا يعني أيها السادة قاعدين كده وراء خالص ولا تتقدمون حتى تكونوا يعني قريبين من المتحدث، وهو يرجو أن يكون يعني قريبا منكم كما تحبون أيضا أن تكونوا قريبين من الفهم والتزود بشيء مما يفتح الله تعالى به على المتحدث وعليكم في الاستجابة. وعلى أي حال، فيعني نسأل الله أن يمنحنا جميعا علما فهما واستزادة، وهذا من الفضل العظيم الذي يمن الله به على عباده إن شاء الله تعالى. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة التي يسعدني أن ألتقي بكم فيها هو حديث المقدمة. هكذا جاء الأمر إلي أن يكون هذا الموضوع هو الموضوع الذي أتحدث عنه إليكم. وأنا أقول وأتذكر المثل الذي يقول: كل الصيد في جوف الفار. المقدمة تمثل ثلث علم التحقيق على الأقل، لأن التحقيق ينقسم إلى ثلاثة أقسام كبرى. القسم الأول هو المقدمة، القسم الثاني هو تحقيق النص، والقسم الثالث هو المكملات الحديثة التي تلحق بالنص كالفهارس وما يدخل فيه، ما اقترحه كبار المحققين في العصر الحديث من أجل معاونة القارئ على الرجوع إلى ما يريده في كتاب ما، وبخاصة في الكتب الكبرى ذات الأجزاء. يعني إذا كانت الفهارس تتعلق بالمصطلحات، تتعلق بالأعلام، تتعلق بالأشعار، تتعلق بالآيات، تتعلق بالحديث، تتعلق بالفرق والطوائف والأماكن إلى آخره، فأنا أستطيع بنظرة واحدة إذا نظرت في الفهارس أن أعلم أن الكتاب الذي أمسكه بيدي قاصدا التعرف عليه والإفادة منه فيه هذا الذي أبحث عنه أو لا. فأنا عندي النص نفسه، هذا جوهر العمل، ولكن عندي قبله وبعده أمورا أخرى هي الخادمة للنص والتي يتجلى فيها جهد الباحث المحقق الذي يريد أن يخرج للناس كتابا كان مطمورا وكان بعيدا عن أعين القراء، مستفيدا من هذه الإكمالات التي اقترحها كبار المحققين في عصرنا الحديث، والتي تساعد فعلا على حسن الإفادة من هذا الكتاب الذي نبغي تحقيقه. المقدمة تأتي في الصدارة، وفيها ما يتعلق بالنص نفسه، لأن من موضوعات المقدمة المنهج الذي سنحقق به النص. طبعا بما أن الأمر حديث، يعني الإكمالات الحديثة في الفهارس بأنواعها المختلفة، هذه مسائل تختلف فيها جهود الباحث كثرة وقلة وإجمالا وتفصيلا وتنوعا، بحيث إننا قد نشاهد في هذه الفهارس فهارس تصل إلى 14-15 نوع، تساعد القارئ فعلا على التوصل إلى ما يريد بأدنى جهد وفي أقل وقت. لكن حديثنا عن المقدمة التي هي في الأول، وكما قلنا إن من موضوعاتها ما يتعلق بمنهج التحقيق للنص نفسه، وهذا يدل على أهميتها، وفيها يتجلى على نحو علمي كفاءة المحقق في قراءته للنص الذي يريد تحقيقه، لأن ما يتعلق بالفهارس يمكن الآن أن يقوم به الكمبيوتر، لكن المقدمة لا يمكن أن يقوم بها إلا مجتهد في خدمة النص الذي يريد أن يحققه للناس. حد شعر يكتب المقدمة إلا أن يكون باحثا مجيدا، بحيث يتعرف على موضوعاتها ويجود في إبرازها وإظهارها وجعلها بين يدي القارئ قبل أن يدلف إلى النص الذي يريد تحقيقه، وهو المقصود الأصلي من العمل. أرجو أن يعني تكون قيمة المقدمة يعني تظهر بهذا الكلام، إن الفهارس أي للكمبيوتر أنا أضرب على المصطلحات، تطلع المصطلحات، الأعلام تخرج الأعلام، الأحاديث تخرج الأحاديث، الآيات تخرج الآيات، الفرق والطوائف تخرج، كل الكمبيوتر يستطيع أن يقوم بهذا أو أن يقوم به الإنسان بأدنى جهد، يعني شغل ميكانيكي، شغل عادي لا تتجلى فيه كفاءة العالم المحقق ولا جدارته. إنما المقدمة هي التي تكشف عن المستوى العلمي وعن تمكن الباحث من أدوات بحثه ومن منهج تحقيقه لهذا النص الذي نتحدث عنه. وبما أن هذا الأمر على هذا النحو الذي نقصده الآن أمر يعني التزمه جمهرة المحققين الكبار، فعلينا أن نراجع الكتب العلمية المحققة على أيدي هؤلاء الكبار لكي نستخلص منها الموضوعات والعناصر التي ينبغي أن تكون موجودة في المقدمة. يعني ليس لدينا قانون محدد بعناصره وإجراءاته وموضوعاته وأقسامه وأنواعه، ليس لدينا قانون صارم، ولكن عندنا اجتهادات يقدمها لنا كبار المحققين، ونحن بتتبعنا لهذه التحقيقات العلمية التي يقوم بها هؤلاء الكبار نستطيع أن نستخلص منها العناصر التي يجب أن تكون في هذه المقدمة. ونحن نعلم أن كلمة المقدمة، ونحن نتعامل مع ناس يعني وثيق الصلة أو ينبغي أن يكون وثيق الصلة باللغة، فنحن نبدأ من البدايات، يعني عندما نقول المقدمة قاف والدال والميم أصل كما قال ابن فارس يدل على سبق، فهي تدل على السبق، تدل على الأولية، وتدل على الصدارة. ولذلك وجدنا بعض المحققين المحدثين يسميها التصدير، أو يسميها تواضعا على سبيل التقديم، يعني كان نوع من التواضع، يعني مش هذه مقدمة كذا، لكن على سبيل التقديم. وهي في بعض الأحيان ترجمات لكلمات أجنبية بالفاص مثلا، ولكن هي متفقة في الدلالة والمعنى مع كلمة المقدمة. كلمة المقدمة تدل على سبق وعلى صدارة وعلى أولية، سواء أكان ذلك أمرا حسيا، يعني نقول صدر القول، يعني المتقدم فيه كبير عنده هذا صدر، وعندما أقول القديم وهي مادة القاف والدال والميم فهو أسبق من الحديث، وهكذا، سواء كان ذلك أمرا حسيا أم كان ذلك أمرا معنويا. وإذا رجعنا إلى المادة في معاجم اللغة فسنجد هذا الأمر يتكرر فيها في سائر مشتقات هذه المادة اللغوية. يبقى اللي بيجي في الأول الذي يأتي في الصدارة، الذي يستفتح به الكتاب، الذي يستفتح به التحقيق، الذي يستفتح به التأليف، وهذا يجعلني أقول إننا لن نتوقف فقط عند المقدمات التي نكتبها نحن الآن في صدارة المحققات، ولكنني سأشير إشارات إلى أن مسألة المقدمات كانت ملحوظة ومعروفة عند مؤلفين القدامى فيما كانوا يجعلونه في صدارة الكتب التي يؤلفونها ويقدمونها للقارئ في مفتتح كتاباتهم ومؤلفاتهم. هذا كلام موجود في كثير من الكتب القديمة، وإن كانت بعض الكتب لا يتوفر فيها هذا الأمر. على سبيل المثال عندما نتحدث عن الجامع الصحيح للإمام البخاري، النسخ التي بين أيدينا ليس فيها مقدمات، وهذا يختلف عن كتاب الإمام المسلم الذي شرح منهجه في أول الكتاب قبل أن نتحدث عن كتاب الإيمان الذي يبدأ به كتابه في الحديث. مسند الإمام أحمد على سبيل المثال ليس فيه مقدمات، بدأ على طول بمسند أبي بكر خلاص. القارئ للكتاب يستطيع أن يستنبط وأن يستنتج مثل هذا الأمر في هذه الكتابات، لكن الشأن عند القدامى لم يكن في كل الأحوال كذلك، بل لوجد كتبا يستفتح المؤلف كتابه بذكر أغراض وأنواع من المعارف يريد أن يتقدم بها بين يدي القارئ. وقبل أن أتحدث عن المقدمات أقول إن علماءنا القدامى، والقدامى عن السابقين المتصدرين المتقدمين نفس المادة، يعني إذا قارنا بهم أهل الحداثة بمعناها اللغة وليس معناها الاصطلاحي الذي يذهب بنا إلى بعيد، يعني نقول إن كثيرا من هؤلاء كان يكتب، ولكني أشير إلى نوع آخر من المقدمات قبل أن ندخل في مقدمات التحقيق. يعني هذه معاني أرجو أن تكون يعني واضحة عندما نتأمل كلمة المقدمة في ذاتها. فالمقدمة قد تكون مقدمة لكتاب، ولكن عندنا في تراثنا الثري الغني المتعدد الجوانب الفسيح الأرجاء نجد في هذا التراث ما يعد مقدمة لعلوم، مقدمة العلوم، يعني قبل أن تدرس علما ما عليك أن تدرس قبله مقدمات تؤهلك للدخول إلى هذه العلوم هكذا. وطبعا إذا رجعنا إلى كتاب مثل كتاب كشف الظنون على سبيل المثال سنجد فيه نماذج لهذه المقدمات، وبعضها قد يكون متونا وبعضها قد يكون شروحا وبعضها قد يكون شعرا وكثير منها يكون نثرا. إن عليك أن تقرأ هذا وأن تجيده وأن تفهمه لكي تتهيأ به إلى الدخول إلى علم ما من العلوم. ووجدنا مقدمات في النحو وفي الصرف وفي العروض وفي التجويد وفي التفسير وفي أمور وفي الأنساب وفي غير ذلك من العلوم التي كان على الطالب أن يبدأ بدراسة المقدمات قبل أن يدخل إلى جوهر العلم الذي هو في درجة أعلى من التخصص وفيه بعض المصطلحات التي ينبغي أن نتهيأ قبل الوصول إليها بدراسة هذه المقدمات. فعندي مقدمة الكتاب وعندي مقدمة العلوم، مقدمة العلم أو العلوم. وكان الفلاسفة على سبيل المثال، ويعني ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلبهم، يعني كما نقول عندنا، يكتبون كتبا كاملة قبل أن ينتقل الإنسان إلى دراسة علوم الفلسفة، ويكتبون هكذا ما ينبغي أن يقدم قبل دراسة الفلسفة، ويذكرون علوما لغوية وعلوما تتعلق بالمنطق الذي كان يعد عند كثير منهم مقدمة لدراسة الفلسفة، وإن كان بعضهم يجعله عنصرا من عناصر الفلسفة أو تخصصا من تخصصات الفلسفة، ولكنهم يقولون إن المنطق أوسع من أن يقتصر على الفلسفة، لأن بعض مسائل المنطق يعني تخدم علم كعلم أصول الفقه. عندما نتحدث عن مسالك العلة على سبيل المثال، عندما نتحدث عن القياس في الفقه أو في الأصول، فإننا نستخدم أدوات تتعلق بهذا المنطق في ترتيب المقدمات واستخلاص النتائج، وعندئذ تكون المقدمة سابقة على فإذن نقول إن علماء أدب قدامى كان عندهم عناية بالمقدمة، وكان عندهم عناية بالمقدمات التي تخدم العلوم، وكان عندهم نظر إلى تلك العلوم التي تدرس أولا قبل الدخول إلى مجالات العلم المختلفة. وهكذا تتعدد المعاني لهذه المقدمة، فليست مقصورة فقط على ما يتعلق بكتاب بعينه كهذا الذي نتحدث عنه وسنتحدث عنه على نحو نظري ونحو تطبيقي بتقديم بعض النماذج التي حملت شيئا منها. ولو كان عندنا يعني مكتبة معنا الآن لزدنا في هذه النماذج التطبيقية التي تعرفنا بالكيفية التي كان يكتب بها مؤلفون القدامى الكتابات التي يقدمونها إلى الناس. طبعا المقدمة إما مقدمة كتاب مؤلف وإما مقدمة كتاب محقق. هنأخذ نماذج من هنا، نأخذ نماذج من هنا حتى نعرف ما العناصر الجوهرية التي لا يصح أن يخلو منها كتاب محقق الآن بعد استقرار الأمر على العناية بالمقدمات. هذا هو يعني الغاية الأساسية من هذه المحاضرة. يعني إيه الموضوعات؟ وتبقى الموضوعات حاضرة أمام من يحقق حتى لا يتجاهل عنصرا منها، لأن تجاهل أي عنصر منها يؤدي إلى نقص في هذا التقديم ويدل على عدم الكفاءة العلمية اللازمة والواجبة التي ينبغي أن تكون في هذا المحقق الذي نسعى إلى تعليمه وتدريبه تكوينه العلمي على نحو يرفع عنه التقصير ويجعله محققا للدرجة العليا من الإتقان في دراسته للنص الذي يحققه وفي تقديمه للناس. على سبيل المثال سنأخذ من الكتب القديمة بعضها، ومن حسن الحظ أن يكون بعضها قد جمع له التحقيق والدراسة السابقة، ليس النص فقط، يعني ليس صحيح البخاري في مقدمة موجودة. فهذا على سبيل المثال ما نستطيع أن نشير إلى نموذج له في كتاب إحصاء العلوم للفارابي، إحصاء العلوم للفارابي، وهو يجمع الأمرين جميعا، الكتاب ذاته والتحقيق الذي قدم به الكتاب. فإذا يعني كأننا سنأخذ هنا نموذجا يعني ثنائي ليس فردي. عندنا بعد ذلك سنعود إلى يعني نص أقدم من هذا الكتاب ويتعلق بالرسالة للإمام الشافعي، وسنتبين ما الذي فعله رجل من كبار المحققين في العصر الحديث وهو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فلما نشوف إحصاء العلوم هذا لفيلسوف، ونحن لا نختاره لكونه فيلسوفا، ولكن لأننا نستطيع أن نتحدث عن إدراكه لما ينبغي أن يكون عليه تقديم الكتاب لقارئ يريد أن يتعرف منذ اللحظة الأولى على موضوع هذا الكتاب وعلى عناصره وعلى مكوناته ومقوماته وعلى الطريقة التي يعني سيقدم بها العلم لهذا القارئ الذي سيقرأ هذا الكتاب. وهذا يعطينا فكرة يعني نستطيع أن نعتمد عليها فيما بعد عندما نتحدث عن هذا التحقيق الحديث الذي نسعى إلى توفيره. طيب، نحن سننظر في النص الذي قدمه الفارابي لكي نستخلص منه هذا الذي أود أن أشير إليه. الكتاب بين أيدينا حققه رجل قد لا يكون مشهورا بين المحققين لأنه في علم متخصص وهو الفلسفة، ولكن النص في ذاته يحتمل أن نجعله بين أيدينا، وسأقرأ وأستخلص ما قصد إليه هذا المؤلف القديم في خطابه لمن يقرأ هذا الكتاب. أول حاجة، هذا يدل على تمكن الباحث من علمه واستشرافه لآفاقه وعوامل التميز الموجودة عنده والموضوعات التي سيبحثها، يعني في مسائل كثيرة تدل على هذا التمكن والمقدرة، والمفروض أن المحقق يكون أيضا متمكنا من قراءة النص، قادرا على حل ألغازه، قادرا على القراءة الصحيحة له، قادرا على استنباط الأفكار الأساسية منه، قادرا على بيان قيمة الكتاب الذي يقدمه للناس بالمقارنة مع غيره، إلى آخر هذه الجوانب التي ينبغي أن تكون ملحوظة في المقدمة التي يكتبها الكاتب لكتاب يريد تحقيقه. قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علما علما مشهورة في عهد قصدنا في هذا. طبعا هو توفي سنة 339 هجري. قصدنا في هذا الكتاب أن نحصي العلوم المشهورة علما علما ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها وأجزاء كل ما له منها أجزاء. علم له أجزاء، نعم، موضوعات الأساسية إيه، الأجزاء الموجودة تحت هذه الموضوعات إيه. هو قصده أن يعرف القارئ بهذا الأمر، وكأنه يريد أن يقدم لنا خريطة معرفية للعلوم الثقافية السائدة في عصره والتي يتعارف العلماء عليها في ذلك العصر. ولنا أن نتوقع أنه منذ اللحظة الأولى سيدخل فيها علوم الفلسفة، ربما لا يرتضي هذا علماء الشريعة عندما يتحدثون عن علومهم اللغوية وعلومهم الشرعية، لكن بما أنه ذو ثقافة فلسفية والفلسفة في نشأتها اعتمدت على الترجمة من اللغات الأخرى وبخاصة الفكر اليوناني والفلسفة اليونانية، فإن لنا أن نتوقع أن هو سيضيف إلى العلوم المتداولة في الثقافة الإسلامية علوما تنتمي إلى الفلسفة، ولا بأس تقبل بعد ذلك أو ترفض، لكننا نستطيع أن نتعرف عن طريق على العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر. وسنجعل الكتاب في خمسة فصول، يعني الغرض التعريف، تعريف بالعلوم والإحصاء للعلوم، ولكن سيأتي ذلك في خمسة فصول. الأول في علم اللسان، سيعرفنا بعلوم اللغة، علوم النحو، علوم الصرف، هذه العلوم وعلوم الشعر، يعني كأنه سيعرفنا بالقاعدة الأساسية التي تقوم عليها العلوم، وهو لا يدرسها بوصفها قواعد، ولكن يدرسها بوصفها قوانين، قوانين تصلح على كل لغة، ثم تصلح بصفة الأخص على اللغة التي يتحدث بها وهي اللغة العربية. ده مش هنتخانق عليه ده ولا نتكلم فيه، سنمضي إلى غيره. بعد ذلك سيتحدث عن علم المنطق الذي هو منهج في ترتيب المعلومات، القصد منه حسن تقديم المعلومات بحيث وتدقيق المعلومات بحيث لا يقع الإنسان في خطأ وهو يصوغ مقدماته التي سيجعلها طريقا إلى الأحكام التي ينبغي أن يصل إليها بتحرير المصطلحات وتدقيق المعاني وحسن الترتيب حتى يصل إلى المعنى الذي يريد. فهو منهج، يعني لا صلة له بالعقائد، يعني ما فيش خطر، وقد استخدمه المتكلمون من العلماء المسلمين وأجاده ونقده، حتى علماء السلف كابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد المنطق والرد على المنطقيين على سبيل المثال، لكنه عرفه وعلمه ونقده بعد أن أجاده، لأنه ما يستطيع أحد أن ينقد شيئا إلا إذا علم أولا ماذا يريد أن ينقده، ومن هنا كانت المعرفة سابقة على النقد، ويجب أن تكون، لأن من ينقد دون قراءة هذا يعني لا يدل على علم ولا على حكمة، لأن أول ما سيقال له ماذا قرأت حتى تنقد هذا الأمر. ولذلك حتى في ما يتعلق بالعقائد المخالفة للإسلام ذكر الله أصولها وقواعدها وانحرافاتها قبل أن يرتد عليها بالنقد والإبطال والبيان الأخطاء الموجودة فيها وهكذا. فعندنا نمرة اثنين يعني إيه علم المنطق. الثالث في علوم التعاليم، وهذه عبارة عن الرياضيات، تعاليم عندهم تساوي إيه الرياضيات، العلوم الرياضية، مش الرياضية الجيمناستيك، لا الرياضية الهندسة والحساب والعدد والمناظر اللي هو الطبيعيات، وعلم النجوم التعليمي، مش علم النجوم بتاع المنجمين، لا علم يعني فلك، علم الفلك، وعلم الموسيقى، والموسيقى رياضيات، مش نغم، مش نغم أهواء، لا ده علم رياضي يعني له يعني قيم وله حسابات وله يعني نظام في إبراز صوت معين بنغمة معينة وهكذا. آدي الثالث، وعلم الميكانيكا دخل في هذا العلم، يعني بيبين حتى الأجزاء، هو أجزاء العلم، لأنه شرط على نفسه إنه يبين لي أجزاء الإيه العلم الذي ستحدث فيه وما هو تحت كل علم من هذه المسائل. طيب الرابع في العلم الطبيعي الذي يدرس الطبيعة، يعني الفلك أيضا يدخل في على نحو ما، الجيولوجيا، الزراعات ونحو ذلك من الدروس المتعلقة بالعلوم الطبيعية. وفي العلم الإلهي، خصائص العلم الإلهي التي يتميز بها عن كل علم سواه، العلم الإلهي حاجة غير، لكنه يدخل في القسم الرابع. والخامس في العلم المدني، اسمه كده العلم المدني، الذي يدرس الفرد حيث الأخلاق، ويدرس إقامة البيت والمنزل، هذا يعني كيف يكون بناء الأسرة وما الذي ينبغي مراعاته في بنائها، والواجبات الموجودة فيها والتربية اللازمة لها إلى آخر هذا الكلام. يدرس هذا ويقدم قوانين ويدرس الخبرة الإنسانية ويقدم هذه الخبرة الإنسانية ويتحدث عن النظم السياسية في العلم المدني، لأن هذا كله يدخل في نطاق الحياة المدنية التي يعيشها الناس، مدنية أي المتعلقة بالمدينة، بالمدينة مش دعوة بالمصطلح السائد الآن في يعني المدني يعني ضد الدين، لا هو بيتكلم عن المدينة وعن البيت وعن علم السياسة والاجتماع في وقت واحد. الاجتماع داخل في الأوسط وهو علم تدبير المنزل، والثاني نظام الحكم في المجتمع الإسلامي وكيف نبني مدينة فاضلة وكيف لا تكون المدينة فاضلة بل تكون جاهلة أو فاسقة أو نحو ذلك إذا لم تتحقق فيها شروط بناء المدينة التي وضع لها الفلاسفة شروطا من قديم. ويدخل في العلم المدني وهو يتحدث في مسائل واضح أن بعضها منصب على الفلسفة وما ترجم إلينا، ولكنه يضيف علم الفقه، هذا من العلوم المدنية لأنه يتعلق بالأحكام والأحكام متعلقة بالعلاقات بين الناس، هذا حلال هذا حرام هذا ينبغي وهذا لا ينبغي، عندنا بيع وشراء وشركة ووكالة وسلف، وهذا من كل المسائل التي تدرس في علم الفقه وعلم الكلام الذي هو العلم القائم على نصرة العقيدة الإسلامية أو العقيدة بشكل عام. فهذا هذه هي الفصول الخمسة التي بني عليها الكتاب. طيب الغرض، عمل لنا الكتاب ده ليه؟ لمجرد المعرفة؟ لا، بالإضافة إلى جانب المعرفة الذي قاله في الأول الأمر، أضاف إلى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم علما من هذه العلوم وينظر فيه علم على ماذا يقدم. أنت ماذا ستدرس؟ تعرف بالضبط أنت مكلف بماذا؟ ما الذي عليك وأنت تدرس هذا العلم؟ ليه؟ لأنك عرفت الخريطة الثقافية المعرفية للعلوم بصفة عامة ولعلم ما. فلنفرض أنك تريد أن تدرس علم التعاليم، تعرف أنك ستدرس كل الأسماء الفروع التي سبق الحديث عنها، علم البيان أو علم اللسان، إذن هتعرف تدرس لغة وتدرس نحو وتدرس كذا وتدرس كذا وتدرس كذا إلى آخره، تبقى أنت عارف على ماذا ستقدم وأنك لست في صحراء بغير مرشد ولا دليل، لا أنت قدامك الدليل هو عناصر واضحة وظاهرة. ليكون إقدامه على ما يقدم عليه من العلوم على معرفة وبصيرة لا على عمى وغرر، هذا مقصد جميل جدا. وبعدين هل هذا فقط؟ لا، هيديه غرض ثالث. ما الغرض الثالث؟ يقدر الإنسان على أن يقايس بين العلوم. شوف أيها أسبق أيها متأخر، أيها يؤثر في الآخر، أيها يحتاج إلى الآخرين، أيها قيمته، قيمة هذا العلم إيه، فايدة العلم إيه، يستطيع أن يقايس بين العلوم فيعلم أيها أفضل وأيها أنفع وأيها أتقن وأيها أوثق وأيها أقوى وأيها أوهن أو أوهى أو أضعف. يبقى يعرف ده مش عاجبني، لا أروح أدرس علم تاني وأبحث عن مضامين هذا العلم الذي سوف أقدم عليه، ثم ماذا؟ ليس هذا فحسب، وينتفع بها أيضا في تكشيف، يعني قصده اكتشاف ومعرفة من ادعى علما بهذه العلوم ولم يكن كذلك. واحد يقول لي أنا أعرف فقه، أقول له ماذا تعرف من الفقه؟ ماذا درست من الفقه؟ الفقه لازم تدرس كذا وكذا وكذا وكذا، إذن كيف تدعي علما؟ فإذا أجاب الإجابة العلمية الصحيحة علمت أنه يعلم هذا العلم. يعني أقول لك أنا أستطيع أن أعلمك الكمبيوتر، لازم تعرفني كيف ستعلمني الكمبيوتر، ماذا درست حتى تعلمني؟ درست كذا وبرنامج كذا وبرنامج كذا، وأستطيع بناء على هذا أن أعلمك هذا العلم. وهكذا علم أصول الفقه، وعلم ليس بالسهل ولا باليسير، كما علم صعب وعلم معقد وعلم يحتاج إلى مراجعات وقراءات ويعني دراسات عميقة. في مصادر الأحكام وكيفية الاستنباط وعلاقة المصادر بعضها ببعض إلى آخر هذا الكلام. فالذي يدعي بصرا بعلم من هذه العلوم ولم يكن كذلك، إذا طولب بالإخبار عن جملة ما فيه وبإحصاء أجزائه وبجمل ما في كل جزء منه فلم يطلع به، تبين كذب دعوة، خلاص هنكشف. يعني بقاصد عليا، قاصد جميلة يعني، وهكذا ونكشف تمويهه. وبه يتبين أيضا، يعني ذا في المدعي به يتبين أيضا في من يحسن علما منها، هل يحسن جميعه أو بعض أجزائه، وكم مقدار ما يحسن. هذا كلام جيد جدا، ويبقى فيه وضوح، ويبقى فيه إحاطة بمضامين العلم وأجزائها وعناصرها إلى آخره. وبه كمان بالإضافة إلى كل هذا ينتفع المتأدب المتفنن الذي قصده أن يشدو، يعني يتوصل إلى جمل ما في كل علم، ومن أحب أن يتشبه بأهل العلم ليظن به أنه منه، يبقى هو يستفيد، يقدر يدخل في وسط العلماء ويقول أنا عندي معرفة بعلم ما أو بعدد من العلوم، فإذا ادعى ما لا يحسن سيختبر، وعندئذ عليه أن يثبت أنه يعني يستحق أن يوصف بالعلماء بهذا العلم وأن يوضع بينهم أو لا يستحق. واضح أن في منهج ولا لا؟ هذا واضح جدا، وهذا يعني يدل على عقلية منهجية يعني تتصور مسائل العلم ومجال العلم وميادين العلم، ويستطيع أن يقدم للقارئ هذه الخريطة المعرفية ذات الفوائد العلمية والأخلاقية والدالة على الإتقان أو عدم الإتقان والشمول في المعرفة أو عدم الشمول في المعرفة. فهذا أمر من الأمور التي يجب أن تكون ملحوظة لمن يؤلف كتابا أو من يحقق كتابا، لابد أن نجيد هذه المسائل، وسنتحدث عن هذه بعد ذلك. هذا نموذج. إذا أخذنا يعني نموذجا للتحقيق لهذا الكتاب، المحقق الدكتور عثمان أمين، وهذا من يعني بالتعبير المصري ما أعرفش إخواننا يعرفوه، من عتاولة الباحثين في الفلسفة، ولكنه متربي على تراث الإمام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى، ومتين وعريق في علمه باللغة العربية، وكاتب فيه أسرار اللغة العربية والدفاع عن اللغة العربية، فهو مجيد لهذه اللغة، يحسن يعني الأداء بها والتعبير بها عن دقائق العلم، مع أنه طبعا تعلم وأخذ الدكتوراه من فرنسا، ولكنه شخصية علمية مكتملة الثقافة، لأنه تربى قبل أن يذهب إلى البعثة على يد أناس كبار كالشيخ محمد عبده، وقد كان تلميذا مباشرا للشيخ مصطفى عبد الرازق الذي أصبح في آخر حياته شيخا للأزهر الشريف، يعني متربى على دين علماء كبار يعني. فلو رجعنا إلى يعني هذا النموذج بقى في التحقيق عشان نجمع ما بين الأمرين، لأن الكتاب قد يعني ظفر بالأمرين جميعا، عالم منهجي وهو الفارابي في تقديمه للكتاب، طبعا الذي ينظر في الكتاب يجد أن الرجل وفى بما شرطه على نفسه، وإن كان له في آخر الكتاب رأي نستطيع أن نناقشه فيه، لكن كل إنسان كما تعلمنا يؤخذ من كلامه ويترك، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا. طيب، ما الذي فعله في تحقيقه للكتاب؟ احنا عايزين بقى المقدمة، نتكلم عن مقدمة المحقق. احنا اتكلمت في الأول عن مقدمة المؤلف، هنتكلم دلوقتي عن مقدمة مين؟ عن مقدمة المحقق. أول حاجة كتب المكانة العلمية للكتاب بما يدعو إلى تحقيقه. يعني أنا كتاب ده لماذا؟ كتاب ده مهم ولا لا؟ كتاب ده مفيد ولا لا؟ كتاب ترك بصمة علمية ولا لا؟ كتاب له أثر في الفكر ولا لا؟ هذا هو الأمر. فبيان قيمة الكتاب، وكتب هذا كله بالمناسبة تحت عنوان تصدير، يعني ما عملش تقديم، تصدير. وإحنا قلنا أن المعنى واحد، معنى واحد حتى وإن اختلفت الإيه الألف في الصدر. نقول هذا الصف الأول في صدر المحاضرة معنى هو أسبق حاجة فيه في المقدمة. فيعني ده يدينا تصرف المحققين في التقديم لكتبهم أو محققاتهم. أول حاجة تقدير الكتاب، تاني حاجة التعريف بموضوعات الكتاب، التعريف بموضوعات الكتاب. نمرة ثلاثة قصد المؤلف من الكتاب. مؤلف اللي أنا بحقق له بقى الكلام، ما عودش أكروت الدنيا واكتب لي خمس ست صفحات وأقول لك أدي التحقيق العلمي، لا، رجل كاتب نحو 40 صفحة في التقديم، 40 صفحة يتبين فيها الجهد العلمي الكبير في المعرفة بصاحب الكتاب والمعرفة بالكتاب والمعرفة بالسوابق على هذا الكتاب وباللواحق على هذا الكتاب وبالتأثير الذي لهذا الكتاب في كتب العلم الإسلامية وفي كتب الغرب الذي ترجم هذا الكتاب إلى ثقافته وتأثر به الآخر. يعني ملم بالأمر، مش كلام بسيط، كلام سريع، كلام متعجل، كلام لا يحترم عقل القارئ، لا، يحترم عقل القارئ في كل شيء. فإذن ثالثا قصد الفارابي من الكتاب، وهو يتساءل هل هو دائرة معارف، كتاب دائرة معارف للعلوم، ولا قصد الإشارة إلى أهم العلوم الموجودة في العصر، وهو اختار الإشارة إلى أهم العلوم في العصر وليس دائرة معارف. دائرة معارف تتحدث عن مصطلحات وقد تضيف إليها أشخاصا إلى آخر. نمر أربعة من ضمن العناصر، وهذا ينطبق على كل كتاب يحققه محقق، أثر الكتاب. وقسم هذا الأثر إلى قسمين، أثر إحصاء العلوم في العالم الإسلامي، القسم الثاني أثر إحصاء العلوم في العالم الغربي. يبقى أثر الكتاب، فلون هتكلم عن كتاب سيبويه، هتكلم عن المنقذ من الضلال الغزالي، هتكلم عن شرح كتاب سيبويه، هتكلم عن الموافقات للشاطبي، أي علم أنا أحقق فيه كتابا المفروض أن أنا أبين قيمة الكتاب أولا، وأبين أثر الكتاب في البيئة الثقافية التي ظهر فيها هذا الكتاب. ليه؟ لأن الكتاب عندما يظهر ويخرج يكون كأنك ألقيت حجرا في بيئة لابد أن الدوائر التي من حوله تتأثر به، وقد يكون الرد مباشرة أو يعني قريبا من المباشر. يعني عندما يقدم الغزالي كتابا يسمى تهافت الفلاسفة يرد عليه بعد ذلك ابن رشد في كتابه تهافت التهافت، ولو لم يكتب الأول ما كتب الثاني، وهكذا يبقى في تفاعل في داخل الثقافة الحية. الثقافة الحية تنتج عندما يكتب مثلا خالد محمد خالد من أين نبدأ، يكتب له الشيخ محمد الغزالي من أين نعلم، هكذا. فإذا يكون في حوار علمي وثقافي في داخل هذا التراث الواحد، وقد تأتي إليك فكرة من خارج فعليك أن ترى أثرها في البيئة التي ترجم الكتاب إليها لكي تعرف مدى المواقف التي ظهرت نحو هذا الكتاب، هل قبلوا، هل رفضوا، هل عدلوا، هل أعرضوا، هل هذه كلها أسئلة يجب أن يطرحها الباحث على نفسه ويتحدث عن قيمة الكتاب الذي يتحدث عنه. فهذه مسائل مهمة، وقد تعرض فيه لنماذج، طبعا الأسماء ما تهمكوش الأسماء قوي ولا أريد أن أتوقف عندها طويلا، لكن أظهر بما لا يدع مجالا للشك وعن طريق المقارنة وعن طريق النصوص أن هذا الكتاب كان له أثر كبير جدا في العالم الإسلامي، ظهر عند مفكرين وعند فلاسفة وعند مؤرخين للعلوم، ومنهم مثلا طاش كبرى زادة، ومنهم يعني كشاف الصلاحات بتاع التهانوي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون إلى آخره، بيّن يعني كيف تأثروا بالمنهج الذي وضعه هذا الرجل وهم يكتبون. طبعا التأثر لا ينتظر أن يكون تأثرا مطلقا، لأن كل واحد يريد أن يكتب كتابا يضيف بصمته الشخصية وعلومه ومعارفه وأدواته ومعلوماته وما جد في البيئة التي يعيش فيها. فالبيئة في القرن الخامس غير البيئة في القرن السادس، بيئة ثقافية غير القرن السادس إلى آخره، السادس غير الثامن، ثامن غير العاشر إلى آخره. تجد علوم، تجد نوازل، تجد مشكلات، فتجعل العلماء يفكرون فيها ويقدمون فيها عطاء جديدا لم يكن على بال الموجودين من قبل، لأن المسألة لم تكن مثارة عندهم. لكن ردود الأفعال الثقافية في البيئات الثقافية الحية المتفاعلة يجب أن يكون على هذا النحو من الحوار العلمي المؤثر والمتأثر إلى آخر. طبعا من بينها مفاتيح العلوم، وأنا كاتبه قدامي هو، لكن يعني لم يكن التأثر تأثرا كاملا، بما أن هذا فيلسوف وأعرب الفلسفة من الخوارزمي، شوخ بالك، لكن فيه اشتراك في مسائل كثيرة. وقد أشار ابن النديم، طبعا مش هنقول بقى ابن النديم، هنقول النديم لحسن الدكتور أيمن يجي يتخانق يمسك في رقبتنا يقول لا ده هو اسمه النديم، فإذا يعني موجود هذا الكلام. فأشار النديم مباشرة إلى تأثير هذا الكتاب وذكر نماذج لهذا التأثير، والرجل بحث ليه؟ لأنه مهتم بالكتاب، فبحث في المراجع وفي الكتب حتى يبين قيمة الكتاب، حتى يبين للقارئ أنه يتقدم إليه بكتاب مهم مؤثر في الحركة الثقافية في العلوم العربية والإسلامية. طيب هذا الكتاب طبع أكثر من طبع، وهو أشار إلى الطبعات، بعضها في العراق وبعضها في مصر وبعضها في أوروبا وبعضها له ترجمات لاتينية كتير. الله طيب، ما دام الطبع الكتاب لابد أن يذكر المحقق الأسباب التي تؤدي إلى إعادة تحقيق الكتاب إذا كان قد نشر قبل ذلك أو حقق قبل ذلك. الاحتمال أن الكتاب، هذه قواعد عامة يعني، ده من الموضوعات، أنا بكتب كتاب نشر، بحقق كتاب نشر قبل ذلك، إذا لابد أعمل حساب، لازم أتقدم للناس بشيء جديد. ليس العلم تكرارا ولا ترديدا ولا تقليدا مطلقا، ولكن يجب أن يكون فيه الجديد، وعلى قدر الجديد تأتي قيمة الكتاب. كلما كان الجهد ظاهرا وواضحا في إبراز هذا الأمر فإن ذلك يكون دليلا على قيمة الكتاب من ناحية، وعلى قيمة محقق الكتاب من ناحية ثانية. وتأتي هذه الأهمية والقيمة عن طريق الانبثاث في داخل الثقافة والتعرف على مجالاتها المتنوعة، فقد يظهر التأثر في مجال لا يتوقع أن يكون فيه تأثر. ولكن الإلمام الكافي بالعلوم المنتشرة يبرز على يد المحقق الكفء مظاهر هذا التأثر حتى ولو لم يتنبه إليه الناس، ويكون هذا دليلا على كفاءته وهو يحقق هذا الكتاب. ده رجع إلى كل هذه، ثم قدم العمل وقدم المميزات التي يتميز بها عمله على كل الطبعات السابقة، لأن بعضها ناقص في متنه، ولأن بعضها محرف في طباعته أو في قراءة محققه، فإذا عندنا، ولأن بعضها يعتمد على نسخ أصلية للكتاب لم يطلع المحققون عليها، وهي أقوم في إظهار النص وفي إبرازه أكثر مما اعتمد عليه المحققون السابقون، إذن قدم لي مسوغات ومبررات لإعادة النشر أو إعادة التحقيق. وبعضها ليس فيه مقابلات أصلا، يعني اعتمد على نسخة وخلاص، لكنه اعتمد على عدد من النسخ، بعضها لم يتنبه إليه الباحثون السابقون، وبعضها ناقص القديم ولكنه اعتمد على نسخ أكمل. وعندئذ قام بعملية المقابلات واقتراح القراءات في بعض النصوص المشتبهة حتى فيما كان بين يديه من المخطوطات. يبقى عندنا عمل بهذا الأمر، و طبعا من بين ما ينبغي أن يهتم به المحقق الحديث توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه، لازم مهما كان شهيرا مهما كان معروفا. طبعا ده نمرة 7 في الموضوعات التي اهتم بها في المقدمة، المقدمة أكثر من 42 صفحة كبيرة، يعني فيها جهد لم تكتب هكذا، لكن باطلاع وقراءات ومقارنات وجهد علمي في توثيق النص وجهد علمي في توثيق النسبة إلى آخره. فيعني رجع إلى على سبيل المثال إلى النديب، ورجع إلى القاضي صاعد، ورجع إلى القفطي، ورجع إلى ابن أبي أصيبع، ورجع إلى ابن خلكان، وكل هذه تثبت نسبة الكتاب إلى صاحبه. ثم إن النقد الداخلي للكتاب يتوافق مع كتب أخرى، النقد الداخلي مهم، قد درسنا هذا الأمر من قبل مع سلمان هذا الجالس أمامه، يعني كيف يكون النقد الداخلي سبيلا إلى توثيق النسبة أو سبيلا إلى نفي النسبة. لابد أن الباحث يتعلم هذا، كيف يعتمد على النقد الخارجي المتعلق بالورق والكتابة وطريقة الصياغة والزخرفة ونحو ذلك، هذه مسائل مهمة في النقد الخارجي، ولكن لابد من التعرف على طريقة إثبات نسبة النص إلى قائله بناء على النقد الداخلي للكتاب. عندما أجد أفكارا في هذا الكتاب ترد لدى المؤلف نفسه في كتب أخرى معروفة أنها له، فعندئذ أكون على ثقة وعلى يقين بأن هذا الأمر يعني مهم جدا في طمأنينة القارئ إلى تلك النسبة التي يتقدم بها القارئ إليه المحقق إليه، وعندئذ يكون الأمر على هذا النحو. خلاص، يعني أظن هذا يكفي لبيان العناصر الموجودة في المقدمة، وهي عناصر وافية وعناصر كافية، ولكن لنا بعد ذلك أن نقول، وهو ليس يعني معصوم، نقول على سبيل المثال إن إحصاء الفارابي، بس هذا ليس المحقق ولكنه المؤلف، الإحصاء ليس شامل، لأن عندنا في البيئة الثقافية الإسلامية أن عندنا علوما أخرى لم يشر إليها ولا بكلمة، يعني أين علم التفسير؟ وهو علم معروف من أول الرسول صلى الله عليه وسلم، كان القرآن الفصل والصحابة والتابعون والكتب الكبرى التي نشأت قبله، ومن بينها وأهمها تفسير الطبري على سبيل المثال، كان قبل ميموت الفارابي، يعني الطبري توفي سنة 310 وهو مات سنة 339، لم يشر إلى هذا بشيء، فهذا يعني يعتبر نقص في الفارابي نفسه. نمرة 2 أن حديثه عن السياسة، العلم المدني اللي فيها الأخلاق وفيها الاجتماع وفيها السياسة، وقف في حديثه عند المدينة، يعني كيفية نشأة المدينة، مدينة الفاضلة، مدينة الجاهلة، مدينة الفاسقة، وهذا هو الذي ظهر عند اليونان، لكن عندنا وكان يعيش في ظل دولة كبرى مترامية الأطراف شرقا وغربا، فكان لابد أن يتحدث عن الدولة مش المدينة، كان لابد أن يتحدث عن إيه؟ عن الدولة، بل عن ما هو أكبر من الدولة، لأن الدولة الإسلامية كانت أكبر دولة في عصر الفارابي، فكان عليه أن يضيف إلى علمه ما يتعلق بهذا الموضوع، ولا يقتصر على ما كتبه أرسطو أو كتبه من قبله أفلاطون على المفاهيم السياسية الموجودة في المدينة. فهذا أمر نأخذه عليه. ثم إن كلامه عن الأخلاق فيه الطابع اليوناني أيضا، إحنا عندنا دولة تطبق الأخلاق ودين يهتم بالأخلاق ويجعلها من المقاصد الكبرى التي جاء بها الرسول، حتى إنه عبر عنها بلفظ إنما، إنما فيها الحصر، وكأن الشرع والدين والرسالة جاء هذا كله من أجل الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق أو صالحي الأخلاق أو مكارم الأخلاق على حسب الروايات الواردة في هذا الحديث، وليست مكارم الأخلاق هي الرواية الأشهر ولا الرواية الأعلى، ولكنها شاعت لأنها مسألة واضحة والناس كلها عارفة، إنما التخريج الحقيقي للنص يعرفنا بوجود صيغ أخرى لهذا الحديث، ولكن كل ولكنها جميعا تتفق على أهمية الإيه؟ الأخلاق. فكان عليه أن يطعم رأيه في هذا الأمر بما هو موجود في ثقافتنا الإسلامية التي تستند إلى القرآن وتستند إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن كلامه عن علم الكلام، هذا نقد للفراغ ليس نقدا للإيه؟ للمحقق. كلامه عن علم الكلام يعني يحتاج إلى يعني مراجعة، لأنه ظلم علماء الكلام واتهمهم أحيانا بأن أدلتهم يعني ليست قوية على غير يعني إنصاف لهم، وبأنهم ربما يعني دعوا ادعاءات لم يقوموا بها إلى آخره، والأمر كان يحتاج إلى شيء من الإنصاف، لأننا نتحدث عن العلم ونتحدث أيضا عن الأخلاقيات. فهكذا يعني نستطيع أن نقول إننا يعني نعرف هذا الكلام الذي يقوله المحقق في هذا. وصف المقدمة نسخ معتمدة طبعا طبعا، بس أنا مش عايز أدخل في التفصيلات، أنا أتكلم عن العناصر، لأن أنت يعني قد تعتمد على نص تحققه على نسخة واحدة، بس بشرط أن يكون المحقق كفئا للقيام بهذا العمل على دراية بمؤلفات هذا الذي يحقق له. الاحتمال أن في عندنا نقص، في عندنا طمس، في عندنا كذا، فلا بد أن يكون على دراية حتى يستطيع أن يملأ الفراغات ما بين معقوفات، ويقول أن دي جايبها من كتاب الفلاني ودي جايبها من كلام فلاني الفلاني الذي أخذ من نصي هذا النص، وهو أكمل عند من أخذ منه، ولكنه ليس ظاهرا في النسخة إلى آخره. لكن وصف هذه وصف أحسن نسخة، وهي كانت موجودة في الإسكريال يعني موجودة في أسبان، ولم يطلع عليها السابقون، وقد كان بعضهم في فرنسا ولكن لم يصل إلى هذه النسخة، وهو وصل إليها وقارنها بما ظهر من نسخ لديه في مثل هذا. عندنا الرسالة للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وبدأت أيضا بالتعريف بمكانة الإمام الشافعي. والإمام الشافعي في الحقيقة مش محتاج إلى يعني بيان قيمته عالما، مش محتاج، هذا صاحب مذهب ومحدث وكتب كتاب الرسالة، وهو كتاب شامخ، هو أول كتاب كامل، وأقول كامل لأن السابقين تحدثوا في مسائل من علم أصول الفقه، لكنه وضع منهجا متكاملا لبيان مصادر الأحكام وعلاقة بعضها ببعض وكيفية التعامل معها، يعني هل ينسخ القرآن السنة ولا السنة تنسخ، في مسائل فنية. الذي وضعها على هذا النحو هو الإمام الشافعي رحمه الله وتقبل عمله في الصالحين، حتى قيل عن هذا الكتاب إنه ليس فقط في علم أصول الفقه ولكنه أيضا في علم أصول الحديث. والإمام أحمد نفسه كان بيقول اتعلمنا الكلام ده من الإمام الشافعي، ويعني وهذه شهادة عالم كبير في الفقه وفي السنة وفي العقيدة طبعا. فعندما يصف أستاذه شيخه الإمام الشافعي بهذا، فهذا دليل على مكانته ومكانة علمه. فهو الرجل لم يسهب في الكلام عن مكانة، ولكنه يعني تحدث عن فصاحته وقدرته على فقه الكتاب والسنة ودقة الاستنباط وقوة الحجة وبلاغة الأسلوب واتساع الرؤية، يعني فعلا كلام يعني يبين لنا إلى حد كبير بعض خصائص وسمات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. عظيم. يبقى أول حاجة تحدث عن التعليق، خذوا بالكم أنا قلت في الأول أن احنا سنرجع إلى المحققين، ولكن في النهاية علينا أن نجمع كل الذي قالوه ونحدده في عناصر. نحن الآن ونحن نتعلم علينا أن نحقق هذه فيما نقدمه من التحقيق الآن، لأننا تعرفنا من هذا على أيدي الشوامخ من المحقق، ونحن لا نأتي بأي أحد، لأن علم التحقيق دخل فيه من يعرف ومن لا يعرف، ودخل فيه المتكسبون والمرتزقة على غير علم، ولكننا نريد أن نؤسس معارفنا على جهود علمية دقيقة قويمة نستطيع أن نرفع بها عملنا وأن نفتخر بعملنا بين الناس، كما نفخر نحن بهذه الأعمال العلمية الجليلة التي يستنبط منها كما استنبط الخليل بن أحمد قواعد الشعر وقوانينه وبحوره وما يقع فيه من نقص أحيانا أو من زيادة أحيانا من الشعر الجيد الذي كتبه السلف عليه. وهكذا الإمام الشافعي هو واضع علم الأصول علما متكاملا كما قلنا، وقد شبه في ثقافتنا على أيدي علمائنا بأنه مثل أرسطو الذي وضع علم المنطق، وكان الناس من قبله يتحدثون عن بعض القضايا وبعض المسائل الفرعية في علم المنطق، فجاء أرسطو بعقلية منهجية نوافق ولا منوافقش، هذه مسألة أخرى تتعلق بالعقائد، العقائد معروف مكانتها وكل حاجة، لكننا ننظر في العلم بما أنه علم. جاء فوضع علم المنطق الذي ما يزال رغم القرون، يعني 24 قرن مثلا، لأنه كان قبل المسيحية نفسها بما يقرب من 400 عام، متوفي سنة 334 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام، يعني قالوا 24 قرن. ومع ذلك انظروا إلى مقرات الأزهر، سوف نجد علم المنطق القديم يدرس كما وضعت أصوله لدى أرسطو، وإن كان علماؤنا لهم عليه يعني اعتراضات، أو أن المنهج الحديث انتقل الآن من هذا المنهج النظري الذي يعني يكون في قاعدة الدرس إلى المنهج التطبيقي الاستقرائي الذي تقوم عليه العلوم الحديثة في سائر العلوم، الكيمياء والطبيعة والطب والفلك والجيولوجيا وعلوم الأحياء إلى آخر هذا الكلام. يعني الناس انتقلت من هذا العلم النظري الذي يدرس على مقاعد الدرس في داخل المدارس والجامعات إلى العلم الآخر الذي يبني الحضارة. ومن فضل الله عز وجل أن المسلمين لهم قدم السبق، يعني مقدمة لهم قدم السبق في وضع أصول وأسس هذا المنهج الذي قامت عليه الحضارة الأوروبية. وإن كنا الآن نمشي وبيننا وبينهم مسافات سبقونا بها، تصدروا بها علينا، تقدموا بها علينا، والمفروض إذا أردنا أن نحيا حياة فيها عزة وكرامة أن نعيد الأمر كما كان أولا، بأن يعود للسابق سبقه وللمتصدر مكانته وللمتقدم أوليته. هكذا إذا أردنا أن يكون لنا إسهام في العالم المعاصر، وأن لا نكون ذيولا ولا أتباعا ولا هوامش كالوضع الذي لا يليق بأمتنا التي شرفها الله بهذا الدين الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. فعندي تعريف مكاتب الإمام الشافعي، ثم كتاب الرسالة توثيق نسبة الرسالة إلى الإمام الشافعي. وقد أثار هنا مسألة تحدث عنها سابقون وتحدث عنها معاصرون. فأما السابقون فقد جاء في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، وتبعه في ذلك الغزالي في كتاب الإحياء، أنهم نسبوا هذا الكتاب إلى البويطي، ثم بعد أن مات البويطي وهو من تلامذة الإمام الشافعي جاء المزني الربيع المرادي وادعى نسبة الكتاب إليه. والأمر يتعلق به يعني شخصيات كبرى لا ينبغي أن نتهجم عليها بقول، وربما كان في النصوص القديمة نقص يعني جعل سطر وقع مثلا من المخطوطة فقيل هذا الكلام. ثم جاء دكتور زكي مبارك يرحمه الله تعالى، أو الدكاترة زكي مبارك لأنه أخذ ثلاثة دكتوراه، فيعني راجل كبير، وتصدى لهذه المسألة بقوة وشدة وانتصار لهذا الأمر، وكأنه أراد أن يجرد الإمام الشافعي رحمه الله من نسبة الكتاب إليه، ورد عليه بقى مين؟ المحقق الفحل وهو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى، ردا علميا دقيقا وثيقا مؤيدا بالنصوص من نصوص القدماء ومن التعليقات التي وجدت على صفحات المخطوطات التي رجع إليها. كل العلماء السابقين يذكرون مثل هذا الأمر في تعليقاتهم على هذا الكتاب، وسنرى يعني الجهد الذي فعله الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في مثل هذا الأمر لتوثيق ذلك وإثباته، عظيم. ثم بين أن الشافعي ظروف تأليف الكتاب، إذا كنت أقدر أعملها، ظروف تأليف الكتاب الشافعي كتب الرسالة مرتين، الأولى في مكة أو في العراق، والقول بالعراق أشهر، ولكن الشيخ شاكر يرى أن الكتابة كانت في مكة، لكن الرأي موجود. ثم أعاد تصنيفها في مصر بعد أن جاء إليها سنة 199 هجرية، وظل بمصر إلى أن مات رحمه الله تعالى، وهي التي توجد بين أيدي الناس، النسخة القديمة غير موجودة. وطبعا فيها نوع من الايه من التجديد، لأن فقه الإمام الشافعي يعني تغير في اجتهاده في 17 مسألة من مسائل الفقه، فيها رأي قديم فيها رأي جديد، ولكن الموجود طبعا هذا في كتاب المجموع خاص بالفقه هنا واعتماده على الحديث، لكن الرسالة الجديدة هي الموجودة بأيدي الناس. عظيم. اسم الكتاب هذا موضوع لابد أن أحققه وأتأكد من هذه النسبة، لأن بعض الناس كانوا يكتبون العناوين بطرق فيها شيء من التسامح، إشارة أحيانا، لا يذكر العنوان كله أحيانا، يذكره بما جاء في ذهنه، يمكن ألفه بقاله 30 سنة والبتاع، فعندئذ يعني يمكن أن يقع شيء من التغير، ولا يطعن هذا في نسبة الكتاب ما دام الكتاب نفسه وثيق الصلة بهذا المؤلف الذي ينسب الكتاب إليه. كان يسميه الكتاب، ولكنها سميت واشتهر بأنها رسالة لأنه كتبها ردا على واحد من علماء عصر اسمه عبد الرحمن بن مهدي، وقال له اكتب لنا حاجة في الأصول. فالإمام الشافعي يعني لم ينتظر، ولكن كتب كل هذا ردا على رسالة، كل هذا الكتاب ردا على رسالة. انظروا إلى الهمة وإلى العزم وإلى القوة العلمية وإلى الكفاءة وإلى الجدار وإلى التوفيق الإلهي، وهذا سابق على هذا كله، وهو الذي يقود هذا كله ويجعل الأمر ميسرا على من يسره الله تعالى. فإذا كتب وسمي الرسالة إلى آخره، تكلم عن مكانة الكتاب بعد مكانة الإمام الشافعي، وبين أنه أول كتاب شامل في أصول الفقه وفي أصول الحديث، وهو كغيره من كتب الشافعي كتاب أدب ولغة وثقافة وفصاحة وبلاغة، فعلا أسلوب شامخ. ولذلك أحيانا كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ينزع إلى أساليب وإلى صيغ ليست معتادة عند النحويين ولا عند الصرفيين. فالشيخ شاكر كان يرى أن هذا من فصحاء من الفصحاء الذين تؤخذ منهم اللغة طبعا، ولذلك كان يثبت ما قاله حتى ولو كان مخالفا لما اتفق عليه رأي النحويين بعد ذلك. النحويين طبعا اللغة جمعت من أماكن محددة وفي وقت محدد، ولم يكن عندهم وسائل الجمع الدقيقة، وهذا جهود أفراد أصلا دفعهم إيمانهم بالله عز وجل وحبهم للغة كتابه وللغة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن يحصروا المادة اللغوية التي يمكن عن طريقها أن احنا نستنبط القواعد النحوية التي نقيم بها ألسنتنا، خصوصا بعد أن دخل في الإسلام من ليس من العرب، هؤلاء الذين قيل علموهم الكلام، يعني الناس أسلموا عجما ويراد لهم أن يعرفوا يقرأ القرآن، كيف يقرؤون القرآن، كيف يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعرفون السيرة، كيف يعرفون الأحكام إلى آخره. فكانوا يقولون، سيدنا عمر كان يقول خذوا علموه كيف يقرأ اللغة، كيف يتعلم الكلام إلى آخره. بيّن أن الكتاب، من بيان قيمة الكتاب، أن الكتاب له شروح، فقد تحول إلى نص تأسيسي. النص التأسيسي والذي تقوم عليه الشروح أو المختصرات أو الحواشي، لولا أنه ذو قيمة ما كان يكون له أن يكون أصلا لكل هذه الشروح. فهذا يبين، فإذا كنت تحقق كتابا له شروح فلا بد أن تشير في المقدمة إلى قيمة الكتاب، ومن بين العناصر أن تشير إلى إيه؟ هذه الشروح وهذه الحواشي. وقد أثبت له من كتاب واحد، وهو يعني كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، له 5 شروح يعني ذكرها بأسماء أصحابها، ولكن أكثرها يعني لم يظهر أو ربما كان أكثرها غيرها موجود. عظيم. الكتاب له نسختان، نسخة بيد الربيع بخطه، والنسخة الأخرى بيد ابن جماعة، وهذا متأخر في الزمن. والكتاب طبع 3 مرات 3 طبعات، فهو يعني أشار إلى الطبعات وأشار إلى النقص الموجود فيها، وكان يشير إلى ذلك في هوامش التعليق على المتن في تحقيق الكتاب. يقول لك المطبوعة بتقول كذا، وهذا يدل على أن اللي طبع لا علم له، لا بالأصول ولا بالفقه ولا بمصطلحات الحديث ولا بأساليب التعبير ولا ولا إلى آخر هذا الكلام، فهو أشار إلى مثل هذا الأمر. من بين ما فعله إن هو ذكر لي السماعات اللي موجودة على الكتاب وتتبعها، تتبع 30 سماع، يعني 30 عالم قرأوا الكتاب وكتبوا أنهم قرأوا. هذا طبعا يوثق النسبة ولا لا يوثقها؟ علماء كبار جدا، من أكبر علماء المسلمين. 30 سماع و3 أسانيد و13 توقيع، واحد يكتب أنا قريت بس ما يقولش إسناد، يقول أنا قريت الكتاب ده سنة كذا، يعني كل هذا. وذكر شعرا مكتوبا على الصفحات الأولى على الكتاب، وتحدث عن مثل هذا بمثل هذا عن نسخة ابن جماعة، وكتب الفهرس لأعلام السماعات في 7 صفحات، 7 صفحات من صفحة 85 إلى صفحة 92، وصور بعض اللوحات، وهذا طبعا نحن مكلفون به في التحقيق، تصوير الأولى على الأقل صفحة العنوان، ثم الصفحة الأولى، ثم الصفحة الأخيرة، حتى نبين للقارئ شيئا من عملنا، حتى يستطيع أن يقارن ما كتبناه نحن بيانا لما في هذه الصفحات، كان يستطيع القراءة أو لا يستطيع القراءة، كان يستطيع أن يتعرف على الخطوط أو لا يتعرف على الخطوط، إلى آخر هذه المسائل التي فعلا يتقدم بها بين يدي القارئ حتى تكون أمام عينيه. ثم بدأ تحقيقه للنص بترقيم جديد، وبعض الناس بيحط ألف باء جيم في المقدمة، وبعض الناس بيحط الصفحات ثم يبني عليها الكتاب، وهذا يعني أمر فيه سعة وليس فيه يعني تضييق على من يفعل هذا. المهم أن يكون هناك فرق واضح في الكتاب ما بين المقدمة التي يصنعها المحقق وما بين الصفحات التي يكتب بها النص المحقق. طبعا أنا لست الآن في مجال يعني الكلام عن عمل الشيخ، لأن الشيخ شاكر، لأننا نتحدث عن التحقيق نفسه، لكن نتحدث عن المقدمة. ومع هذا أشير يعني إشارات سريعة إلى عوامل الجودة الموجودة في التحقيق. أول حاجة أنه قسم النص إلى فقرات، وهذا المفروض نحن نعمل الآن، نقسم النص إلى فقرات، هذا في تحقيق النص. يعني أقول ده خارجنا شوية، لكن لا بأس من الإشارة إلى هذا، تقسيم النص إلى فقرات. طبعا مقارنة نسخة الأصل الذي بخط الربيع بالمطبوعات وبالنسخة المقر، مش حاجة اسمها تحقيق بلا مقابلة، تحقيق على نسخة واحدة كما نقول لا نلجأ إليه إلا في أضيق الحدود، لكن لابد أن احنا يعني نبحث عن نسخ أخرى. تحقيق على نسخة واحدة مخاطرة ليست مأمونة العواقب، إلا أن يكون أمثال هذا الرجل والذي حق علما وكفاءة مقدرة وصاحة صبرا. ليه؟ لأنه عندما نقرأ في الكتاب سنجد عنايته بالحديث أمرا عجبا، وبتخريج الأحاديث، يعني قد يخرج الحديث ويرد على بعض المطاعن التي وجهت إلى الحديث، أو الشبهات التي وجهت إلى الحديث، أو التخريجات غير الدقيقة أو غير المكتملة لهذا الحديث، ويستغرق في هذا صفحات بصبر جميل. لكن طبعا الأمر في الحديث غير الترجمة للأعلام، ترجمة الأعلام لازم تكون المسائل محصورة، لأن أنا أقدر أتلاقيها في أي كتاب، أجدها في أي مكان، لكن هذا العلم النفيس الذي ينبغي أن يتعلم منه الناس. صار ما كانش الكتب عندما طبع هذا الكتاب لأول مرة سنة 1939 بدري، قبل أن تحقق كتب وتخرج وتوضع الأحاديث على المواقع وخلاص، وسهلا يطلع الموبايل ويطلع الحديث من عليه، والدرر السنية والكلامية. يعني الآن مسائل أصبحت يعني إيه، الناس يفتخرون في غير مفتخر. الافتخار الحقيقي هذا الذي كان يعمل بيديه وبعقله وبقلبه وفي صحوه وفي منامه حتى يصل إلى مواضع العلم التي يكون بها. هذا صبر جميل، جهاد أجل العلم. تجدون نماذج من هذه الأمور، ثم نجد لديه تواضعا جميلا، تواضع العلماء الكبار عندما يتحدث عن أنه لا يستطيع أن يتحدث في هذا الأمر لأنه لم يدرس. تكلم عن بعض القراءات يقول لك لا أنا ما درست قراءات كويس. هذا هو العالم، هو يكبر بهذا ولا ينقص، يكبر ويرتفع ويسمو، لكن الفاضي الذي ليس عنده شيء يحاول أن يركب أجنحة يعني يحلق بها في سماء لا يستحقها. لكن التواضع للعلم مسألة مهمة، وهو يدفع صاحبه إلى مزيد من العلم حتى يصل إلى حل الألغاز والمشكلات والعقد الموجودة في هذا الفضل. نأخذ نموذج ثاني نختم به الكلام، لأنه أنا كنت عامل خمس نماذج، إحنا عملنا كام دلوقتي؟ اثنين بس، خدنا فيهم نموذجين، يعني في كتاب واحد خدنا نموذجين، نموذج للمقدمة المحقق ونموذج للكتاب نفسه. هنأخذ حاجة للكتاب نفسه، وسأشير بقى إلى عناوين بعد ذلك، لأن إحنا الساعة الآن ونص، أنا جيت متأخر 10 دقائق ولكم في ذمتي 10 دقائق يعني حتى يكتمل حقكم علينا. والدكتور أحمد أنا قلت له يلا نقوم، ليه؟ لأنه إحنا قلنا للراجل اعمل لنا قهوة، فجاءت متأخرة بعض الشيء، فقلت له يلا بسرعة وتركت نصفها هناك وأتيت حتى وأدي لكم حقكم علينا، وإن شاء الله سأوفي لكم هذا وأشير إلى ما كنت أريد أن أقوله عن بعض الموضوعات في هذا الأمر. طيب، الموضوع الثاني في كتاب غير محقق لكن مقدمة المؤلف أنا عملت ده للمحدثين أهو عشان برضو عندنا منهج، وهذه من كتب القدامى. هذا الكتاب إحياء علوم الدين، وهو كتاب له عند الناس يعني اشتهار والناس ترجع إليه، حتى وإن كان فيه أحيانا أحاديث ضعيفة، ولكن تخريج أحاديث الكتاب في كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج أحاديث الإحياء يعني يجعلنا نقرأ ونحن في أمن من أن نتقبل حديثا ضعيفا أو حديثا موضوعا أو حديثا فيه نكارة أو حديثا. ليه؟ لأنه العلماء خدموا هذا الموضوع بما فيه الكفاية، ونستطيع أن نقرأ ونحن آمنون، وأن يكون من حقنا أن نعترض على أي أحد كما يقول، لكن بعلم وبأدب في حديثنا عن العلماء السلف. هذا الكتاب هو ورياض الصالحين وصحيح البخاري من الكتب والترغيب والترهيب، من الكتب التي توجد في الأسر القديمة في بلاد كثيرة منها مصر. كان موجود نسخة من المصحف ونسخة من صحيح البخاري ونسخة من رياض الصالحين ونسخة من الترغيب والترهيب إذا أمكن، ونسخة من كتاب إحياء علوم الدين. ومهما نقول بقى ده عنده أحاديث ضعيفة، ده بيشطح، ده بيعمل، لا، هو له تأثير نفسي وأخلاقي وفيه علم كثير يمكن الإفادة منه، واللي مش عارف سيب، لكن الجيد خذه. ويعني الله تعالى يقول في كتابه الكريم الذين يستمعون القول فيتبعون إيه أحسن، خلي ده قدامه. وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم بس وخلاص، ومحدش له سلطة مقدسة ولا هيمنة على فكر أحد، وهذا من جلائل ما تميز به الفكر الإسلامي. ما حدش له هيمنة ولا سلطان. ليس عندنا الكنيسة تقول اعمل الكلام ده وإذا لم تفعل فأنت كافر، لا ما عندنا شك وما ينفعش، إنما عندنا يقبل القول بالدليل ويرفض بالدليل بس. فإذا ما كانش يعني الكلام عجبنا في حتة خلاص نفوت هذا الكلام، ويعني نبين ما يمكن أن نفيد به من أي كتاب نقرأ. ولذلك قال علماؤنا أي كتاب تقرأ، هذه حرية، أي كتاب تقرأ تستفيد، أي كتاب إن شاء الله يكون في السحر تعرف أنه حرام، يعني أنه حرام وأنك تمتنع منه، وإذا واحد جاء عرض عليه ما تسمعش كلامه إلى آخر. فيعني أي كتاب تقرأ بس بشرط أن يكون هذا حاضرا، مش نائما غافلا لاهيا ساهيا، لا لازم يكون ده واعي. ربنا لم يخلق هذا من أجل أن ينام، لكن من أجل أن يكون فيه بصر وفيه بصيرة وفيه فؤاد يتروع وفيه لب يعقل وفيه قلب يفهم ويخشع. طبعا لابد من الأمرين جميعا. فإذا هذا يعني أمر يتعلق بهذا الموضوع. أنا بس عايز أقول هذا الرجل الذي يوصف بأنه صوفي، صوفي يعني درويش، درويش يعني ملوش في الضبط والربط والكلام الدقة والتدقيق والتحقيق إلى آخره، لا نقرأ يتحدث أولا عن سبب تأليفه للكتاب، يعني بواعث التأليف، بواعث التأليف، وأنا أقول بواعث التحقيق لما أتكلم أنا، أقول بواعث إيه التحقيق، وهو يقول بواعث التأليف. بيقول إن العلم في عهده يعني لم يكن كالعلم الذي كان سائدا عند السلف رضوان الله تعالى عليهم، وقد كان العلم عندهم مرتبطا بالزهد والعبادة والنظر في ما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل وسلوك طريق الآخرة، مش العلم أي علم، لا سلوك طريق الآخرة، هذا هو العلم المعروف عند السلف، علم يوجه إلى الله عز وجل وإلى طاعة الله عز وجل وإلى التحبب إلى الله عز وجل بما يرضي، هذا هو العلم الأصل. الناس انحرفوا عن مثل هذا الأمر إلى ثلاثة علوم بيكسبوا من وراها، ومنها ثلاثة اللي قالهم بالذات الإفتاء الذي يشغل العالم عن إصلاح نفسه بإصلاح أمور العباد، يعني اقعد فتى وأنت أين أنت، أين طريقك، أين ورعك، أين خوفك على نفسك. إذا إفتاء يجعل الإنسان يشغل بمصالح العباد أكثر من اشتغاله بمصلحة نفسه، أدي واحد. الجدل والمراء الذي كان بين العلماء والمناظرات التي كان بعضها يدخل في ممحكات ليست من العلم في شيء، هذا يتحدث عن عهده. ثم بعد ذلك الكلام المسجوع المزخرف الذي ليس له حقيقة ولكنه يراد به السمعة بين الناس والشهرة بالفصاحة والبلاغة، فقال الكلام ده ما ينفعش، المفروض أن نعود بالعلم إلى ما كان عليه في عصر السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك قصد أن يتحدث عن إحياء علوم الدين ينفث فيها روحا أخلاقية تجعل العلم مؤديا إلى مرضات الله تعالى، مؤديا إلى التواضع، مؤديا إلى الخلق الكريم العظيم إلى آخر هذا الكلام. فأما علم طريق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله تعالى في كتابه فقها وحكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا أو رشدا، فقد أصبح من بين الخلق مطويا وصار نسيا منسيا. ولذلك هيعمل إحياء علوم الدين بأن ينفث في العلوم كما قال هذه الروح الإيمانية الأخلاقية التي تقرب الناس من الله عز وجل. يعني نقصد نبيل ولا مش نبيل هذا؟ وبعدين نحاسب حقق ولا ما حققش، هذا كلام نستطيع أن نحاسبه عليه. عظيم بنية الكتاب، بنية الكتاب، هذا الكتاب مؤسس من أربعة أرباع، ربع العبادات وربع المعاملات وربع المهلكات وربع المنجيات. وكل واحد من دول 10 كتب. كل واحد يبقى هذا الكتاب إحياء علوم الدين كم كتاب في كتاب واحد؟ 40 كتاب. 40 كتاب. طيب الله، وبعدين وطبعا عامل يشتمل علم العبادات على كذا، وعلم العادات على كذا. علم العادات يعني البيع والشراء والصحبة والسفر والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخر هذا الكلام. يعني كاتب عناوين، خذوا بالك كان بعض المؤلفين القدامى يكتب فهرس الكتاب بتاعه، وقد يكون الفهرس مفصلة وبعض الفهرس تأخذ 20 صفحة، ولكنه كتبها هكذا والنسخ الموجودة بين أيدينا. ماشي. فعندنا عرف بجميع عناوين 40 كتاب الله. ثم قال أنا لا أكتب كما يكتب الناس العاديون، وإلا هيبقى زي الجماعة الذين نقدهم في أول الكتاب. فعندما تحدث عن الفقه على سبيل المثال، تحدث عن أسرار العبادات، عن خفايا العبادات، عن كيفية أن تكون العبادات مرتقا يرتقي بصاحبه إلى مرضات الله عز وجل. بيتكلمش عن الأحكام، لكن بيتكلم عن إيه؟ أسرار العبادات ودقائق العبادات وخفايا الأداء، هذا في العبادات. وكذلك في المعاملات خفايا الورع، يتكلم بقى مش عن الشركة وخلاص، لا، خفايا الورع في التعامل، مش الأحكام فقط، الأحكام في كتب الفقه، لكن ده يتحدث بهذه الطريقة على نحو لا يجعل كتابه تكرارا للكتب السابقة. ربع المهلكات يذكر فيه كل خلق مذموم، زي الرياء، زي الكبر، زي الحسد، زي التكبر وهو داخل في الكبر، وهكذا. بيتكلم عن المهلكات التي تهلك النفس الإنسانية، تهلك الإنسان وتجعله يخرج من طاعة الله عز وجل، يذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعبر. فإذا بيتكلم، وبعدين لكي نعرف الطريقة المنهجية، يعرف الخلق أول. هو كاتب، أنا بكتب، عندما أكتب عن الخلق المذموم سأعرف بحده وحقيقته، يعني تعريف، ثم أذكر سببه الذي يؤدي إليه، يعني الغرور جاي منين، الرياء لماذا، الرياء الكبر لماذا، وهكذا. فأذكر سببه، ثم الآفات التي تترتب عليه، الآفات التي تترتب على الخلق المذموم، ثم العلامات التي أستطيع عن طريقها أن أصفه بأن فيه هذا النوع من الخلق المذموم، ثم طرق، عشان ما سيبكش بقى في البحر تغرق، ثم طرق المعالجة التي بها يتخلص من هذا المرض. ويأتي كل ذلك مقرونا بالشواهد من الآيات والأحاديث والآثار. منهج واضح ولا مش واضح؟ مش درويش، لا مش درويش، علم هو. والمنجيات بنفس الطريق، الحد والحقيقة، الحد والحقيقة، الأسباب التي تقودك إلى التخلق بهذا الخلق، مقاومة ما يمنعك من التخلق بهذا الخلق، ثم الآثار التي تترتب على هذا الخلق في كل جوانب الحياة، يعني الخوف، الرجاء، التوكل، الرضا، المحبة، الفقر والزهد، كذا كذا من تلك المقامات، وقد جعلها 10. يأتي على قمتها مقام التوحيد الذي هو يعني أصل الأصول في كل علاقة تربط بين الناس وربهم جل جلاله، وهكذا. طيب بيبين لي على أي شيء فعل هذا التقسيم، يعني كلام غاية في الغرابة. ثم يبين مزايا الكتاب، وعندما يتحدث عن مزايا الكتاب بعد أن بين المنهج، يحدثنا عن أغراض التأليف بصفة عامة، أو الأغراض التي راعاها وهو يكتب هذا الكتاب. قال: وقد صنف الناس في بعض هذه المعاني كتبا، لكن يتميز هذا الكتاب عنها بخمسة أمور. يعني معناه أنه درس الموجود ولا لا؟ عارف، حدش يقول له: يا عم انت تكلمنا عن الشكر، من الدنيا اتكلمت كلها عن الشكر، اتكلم عن الفقر والزهد، ما الدنيا كلها اتكلمت قبلك عن الفقر والزهد، لا. وطبعا بعضها فني وبعضها أخلاقي وبعضها علمي وبعضها جانب شخصي فيه إبداع جديد لشيء لم يكن موجودا إلى آخر. جعلها خمسة: حل ما عقدوه وكشف ما أجملوه، زبط مسائل، وإثبات وحذف ما كرروه وإثبات ما حرروه، وترتيب ما بددوه ونظم ما فرقوه، وإيجاز ما طولوا وضبط ما قرروا، وتحقيق أمور غامضة اعتاصت على الأفهام. هذا الجانب الإبداعي في الكتاب ما حدش يتكلم عنه. هذا طبعا من أهم أغراض التأليف. فإذا كان المؤلف الذي معه كالشافعي فيما يتعلق بعلم أصول الفقه وعلم أصول الحديث، يبقى هذا إبداع جديد للعلم في مثل هذا الموضوع. وحملني على تأسيس الكتاب كذا كذا إلى آخر هذا الكلام. وبعدين قال بقى أنا هعمل إيه؟ هم 40 كتاب كويس. في الأول هتكلم عن العلم الذي أمر الله وأمر الرسول بطلبه، لأن العلم هو مقدمة أن أقول شيئا في الموضوع. خذوا بالك، هذه مقدمة فيها العلم عظيم، وبعدين الصياغة لهذا الكلام على طريقة الفقهاء شاطر، بيقول لأن الفقه محبوب للناس والقريب من الحبيب حبيب. يعني كلام حلو قوي، كلام جميل جدا. يعني الناس تحب لما تقول لها كلام، مش تقعد بقى تقول لي يعني كلمات خواجات، لا، يستعمل المصطلح الشرعي، المصطلح النبوي، مصطلح حديثي. ليه؟ يعني قال: فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفا في استدراج القلوب، ولهذا تلطف بعض من رام استمالة قلوب الرؤساء إلى الطب، حتى الطب، فوضعه على هيئة، يعني على هيئة يقربه فيها من الإيه؟ من الشريعة، عشان الناس تقبل على هذا العلم، لأنه يعرف قيمة الدين في قلوب القارئين وفي قلوب المسلمين. وهكذا ثم يتحدث عن أن ثمرة هذا العلم، يعني علم في الأول وصياغة يقصد بها تقريب العلم من الناس، وطبعا كان يأتي بأمثلة واضحة وجيدة، ويقول في النهاية ثمرة هذا العلم الذي يعني قدمناه في هذا الكتاب طب القلوب والأرواح المتوصل به إلى حياة تدوم أبد الآباد. فأين منه الطب الذي يتعلق بالأجساد وهي معرضة بالضرورة للفساد في أقرب الآماد؟ وهكذا قدم الكتاب على هذه النحو. هكذا ينبغي أن يكون التأليف وينبغي أن يكون التحقيق. يبقى المسائل فيها وضوح وفيها هدف وفيها إضافة وفيها إفادة وفيها إجادة وفيها مثل هذا الأمر. خلاص زهقت يا أستاذ؟ أنا خلاص أهو، كنت قد جهزت أمرين أضيفهما إلى هذه النماذج، وأحدهما يتعلق بكتاب درء تعارض العقل والنقل الذي قدم له بمقدمة علمية شامخة الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى. نعم. يعني بس الجماعة بتوعكم يقولوا لنا أنت هتبات هنا أنت و... صحيح؟ الله يفتح عليك، الله يسر خاطرك. يعني معناها أننا أقول لكم شيئا يعني له يعني يستمع. فإذا هذا الكتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا الناس مختلفين من زمان في ابن تيمية، وناس ترفعه إلى أعلى السماء، وناس يعني تكاد تخرجه من الملة، وهذا موجود للأسف الشديد نتيجة للقراءة برأي سابق. رأي سابق، إذا كنت كذا يبقى عندي هو مفيش قبل منه ولا بعد منه، وإذا كنت الكذا الثانية اللي على أساس عكسها فهو عندي لا يساوي شيئا، وقد خرج على إجماع وتسجن وكان يستاهل أن يتسجن وكذا وكذا وكذا. هذا كتاب سواء يعني كان الإنسان مع أو ضد، لكن لابد من قراءته والانتفاع بما فيه، لأنه يتحدث عن مسألة شديدة الأهمية، وهي الدفاع عن قيمة الدليل الشرعي. الدفاع عن قيمة الدليل الشرعي، لأن بعض الذين دخلوا في مجال الدفاع عن العقيدة أهملوا دليل الشرع وجعلوا الاعتماد في إثبات العقائد. لو سمحتي ممكن تخرجي برا، لكن ما ينفعش هذا الكلام. وبعدين احنا سمحنا لبعض الناس خرجوا، اخرجوا في امان الله وفي يعني ساعة الرحمة ان شاء الله. انما يعني اذا كنا في المحاضرة نبقى في المحاضرة. طيب اقول ارادوا ان ينصروا الشريعة، هذا مقصد نبي، لكن الوسيلة هي ايه؟ الادلة الشرعية هي ادلة شرعية عقلية، والذي لا يرى في الأدلة الشرعية إلا كونها وردت في الكتاب الكريم لا يفقه القرآن الكريم ولا يفقه السنة النبوية، لا يفقه، لأن الدليل الشرعي دليل عقلي. لماذا؟ لأنه جاء إلى قوم غير مؤمنين أصلا، فلا يستطيع أن يقول له أمنوا قل والله أحد، لا لا يكتفي، ولكن قدم الدليل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستوان مثلا؟ طبعا لا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وهكذا. ويبين علو بعضهم على بعض وتبقى الكون يخرب والمركب اللي فيها رئيسين تغرق، وهذا هذه في الفطرة، وهكذا. فالدليل الشرعي هو دليل عقلي، لكن كوني أخرج الدليل الشرعي من إثبات العقائد الشرعية هذا كلام ظهر عند بعض المتكلمين وعملوا لنا كده أحبولة. الأحبولة يعني حاجة معقدة كده توقع اللي ماشي، توقع وتحيره، تجعله غير قادر على تبين الحق من غير. عملوا حاجة موجودة في علم الكلام، بدأ بها المعتزلة وظهرت عند بعض الأشاعرة، وعلى رأسهم فخر الدين الرازي صاحب كتاب مفاتيح الغيب. مش معنى كده أن أنا ألغي مفاتيح الغيب، لكن لا، أخذ منه يعني النافع الصحيح وأترك منه ما لا أقبل. وإحنا قلنا وتكررت مرتين قبل كده وهذه الثالثة، إن إحنا يعني نؤمن إيمانا وثيقا بأن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس معنى ذلك أن هناك أحدا معصوما غير النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، بس هو ذا المعصوم، لكن غيره أناقشه، والحجة والتقدم والتقديم للدليل، اللي دليله أقوى يغلب وخلاص. والمفروض أن يتعاون المسلمون على يعني تحديد الحق، وأن يتسامح بعضهم مع بعض، وألا يرى أحدهم أنه أوتي الحق المطلق ويلغي جميع الناس أو يكفر أو يعمل يفسق إلى آخر هذا الكلام. لا، يعني علينا أن نتعاون على الحق، لأن ربنا هو الحق، ولأن كتابه هو الحق، ولأن كل ما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما هو صحيح من السنة الثابتة نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم هو حق، وهكذا يكون الشأن. فهم عملوا كما أقول أحبولة كده، يعني كأنه بيعمل لك حاجة معقدة كده ويوقعك بيها وانت ماشي، هونوا. لا أريد أن أدخل فيها لأنها مسألة اسمها الدور، مسألة الدور الكلام، مش عايز أعمل مشكلة في يعني آخر المحاضرة. إني لو أخذت بالدليل النقل إذا تعارض، يعني حطولنا كده إذا تعارض الدليل النقلي والعقل مع بعض أعمل إيه؟ إحنا بنقول ما فيش تعارض بين الدليل الصحيح سواء كان عقليا أو كان شرعيا، إحنا بنرفض القضية من أصلها، أو هذا الرجل يرفض القضية من أصلها، إن العقل الصحيح لا يخالف النص الصحيح، أو العقل الصريح لا يخالف النص الصحيح. مادام صحيح لا يمكن أن يكون فيه خطأ، لأنه ينسب إلى علم الله الذي لا يغيب عن علمه شيء، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين، ويعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آخر هذا الكلام، وعنده مفاتيح الغيب. لا يمكن أن يكون في العلم الوارد عن الله عز وجل خطأ، ولا عن العلم الوارد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، ولا يمكن أن يكون هناك تعارض بين العلم الشرعي الوارد من السنة مع العلم الشرعي الوارد من القرآن، لأنهما ذوى اتجاه واحد وغاية واحدة كلها تؤدي إلى الحق الغايات واحدة تؤدي إلى الحق. إذن ما أقدرش إحنا بدرف القضية من الأصل. لكن هما إذا كان عندي تعارض بين دليل شرعي وبين دليل عقلي ماذا أفعل؟ أن نأخذ بهما معا، وهذا أخذ بالمتناقض ولا يصح في العقل أن يأخذ حاجة. يعني واحد يقول يسود واحد يقول لأبو ما هي شيء بيسود وابو مثلا، يعني أو واحد يقول يمين واحد يقول شمال، ما ينفعش. أو أن أرفضهما معا، ومعنى ذلك أننا لا أخذ لا الحق لا من الشرع ولا من العقل، والاثنين ما ينفعوش. فضل عندي اثنين احتمالين عقليين، إما أن أقدم الدليل الشرعي وأطعن في الدليل العقلي، وإما أن أخذ بالدليل العقلي وأؤول الدليل الشرعي، أو أتجاهله أو أفوض فيه. احتمالات. طيب نشوف الاحتمالين، هاخد بالدليل الشرعي واسيب الدليل العقل. يقول لك لا، هذا طعن في العقل الذي تقبل به الرسالة. فإذا طعنت بالعقل يبقى أنا ضيعت الحديث وضيعت الدليل العقل. لكن لو خدت بدليل العقل الذي هو يعني المتوجه إليه في الناس عندما تأتي إليهم الرسالة، يبقى أنا أخذت بالأصل الذي يجب أن أخذ به. وعندئذ في الدليل الشرعي كما أقول، إما أن يؤول وإما أن يفوض وإما أن نتجاهل الدليل، خاص ما نكلمش عنه ما نجيبوش على أن دليل. وهذه كما أقول أحبولة، يعني وضع الرجل هذا الكتاب من أجل أن يرد عليها. وهذا الكتاب جاء في 10 أجزاء، مش كلام صغير. قاري فلسفة، وقاري علم كلام، وقاري حديث، وقاري فقه، وقاري تفسير، وقاري كلام السلف، وقاري كلام الصحابة، وعامل كل حاجة، وهو يناقش مناقشة الأكفاء وليس من خارج السياق. مش واحد قاعد يقول أي كلام أو يأخذ الأمر بعصبية، ولكن بعصبية شخصية، ولكنه يقرر الحق بدلائله كما اتضح له الأمر عنده هكذا. فالكتاب شديد الأهمية، وكان طبع في مطبعة بولاق القديم من أول ما طبع، وهذا يدل على أن الناس عندها رغبة في التعرف على ما كتبه العلماء، ويعني ما الذي ينبغي معرفته في مثل هذا الأمر. ولكن كما أثبت هذا التحقيق الذي قام به رجل، أسأل الله أن يجعله في الصالحين وأن يحشره بين المتقين، على ما جاهد وكتب، هو الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، بيّن أن الذي طبع تلت الكتاب. وفيه في نقص شديد طبعا، بتقول تلت الكتاب، فهو أتى بمخطوطات عديدة، ولكن للأسف الشديد إنه ليس من بينها نسخة واحدة كاملة. ولذلك عمل عملية إيه؟ تجميع. ليه؟ لأن رد ابن تيمية على الرازي فيما قاله من هذه الأحبولة التي تحدثت إليكم بها في 44 دليلا ذكرها، فعندئذ يمكن أن تكون مرشدا للمحقق في جمع النص من النسخ المختلفة. ومنها 3 موجودة في مصر، ومنها 2 موجودين في الهند، ومنها 1 موجودة في دبلن في انجلترا، وفي شستر بيتي، وفي يعني جمع عددا كبيرا من النسخ، ووفق بينها في إخراج نص كامل لأول مرة وبجهد جهيد يستحق عليه من الله عز وجل المثوبة فيما قدمه للعلم. وهكذا. فإذا أوف، إحنا عندنا في حد عندنا يمكن ياسر وجماعة دول هيب خلاص، أنا برضو مش عايز أهلك يعني أي ها. فعلى كل حال واحد عجوز حالاتي يقعد يتكلم ساعتين ولا يتكلم امبارح ثلاث ساعات في معاد ثلاث ساعات ونص حضره. ها لا انا شربت قهوه ما لا اريد ان انا اسابق القطار لان القهوه بتعمل اسابق القطار بعد ان اخرج من المحاضره. فاذا هذا الجهد شرحه ووضعه وبين اسبابه وبين الجهد الجهد. ولعله يتضح من الكلام الذي قلت ان الدكتور محمد رشاد سالم ليس عنده ما يسمى نسخه الاصل ولكن عنده النص المختار، وهما طريقتان في التحقيق. مش نسخه الاصل لان ما عنديش نسخه واحده يقوم عليها الكتاب، لكن ولا بد ان المحقق يعني يبين هذا في منهجه للتحقيق، وهذا جزء من عناصر المقدمه. يبين هذا لازم يقول لي انا هعمل ايه في هذا الكتاب، منهج التحقيق هذا عنصر من عناصر الايه المقدمه التي نتحدث عنها، ولا بد ان يفسر لماذا سافعل الكتاب ولماذا اختار طريقه على طريقه او منهجا على منهج، ويقول لماذا سافعل في هذا الكتاب ليكون هذا بينه ميثاقا بينه وبين القارئ لهذا الكتاب. فهذا جهد خد من المحقق. وأنا أقول لكم حتى على الأقل بس يعني نعرف نحو 70 صفحة حتى يقيم هذا المجمل الذي قلته الآن. لكن عندنا طبعة مطبعة السنة المحمدية، طبعة المطبعة الأميرية، مخطوطة مكتب راغب باشا بإسطنبول، مخطوطة مكتبة صافية في حيدر أباد في الهند، مخطوطة مكتبة طلعت في القاهرة، مخطوطة مكتبة رامبور في الهند، مخطوطة دبلن، مخطوطة التيمورية، مخطوطة دمشق، مخطوطة دمشق، مخطوطة مختصر لهذا الكتاب اعتمد عليه في ملء الفراغات في بعض الفقرات التي فيها إلى آخر هذا الكلام. شوفوا بقى الكلام ده كم حاجة، هو 2 4 6 8 10 نسخ أخرج منها هذا الكتاب معتمدا على بعض المختصرات ومختصر ورسالة أخرى عن عنوانها رسالة بيان خاتم النبيين مسندة إلى ابن تيمية رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وعن عمله. وهكذا يكون الشأن. لابد أن احنا نعمل منهجنا في التحقيق، لابد أن احنا نعمل صور إلى آخر هذا الكلام. وكنت أرجو أن أتحدث عن مقدمة ابن خلدون وهي في التاريخ، ها؟ عظيم. لكن الذي أشير إليه طبعا الراجل اللي كاتب المقدمة الدكتور علي عبد الواحد وافي كتب المقدمة في 270 صفحة، لكنها ليست كلها مخصصة للتحقيق، ولكن فيها جزء من الدراسة العلمية للكتاب وقيمة الكتاب وأثر الكتاب وموضع ابن خلدون في إنشاء علوم، في إنشاء علوم لأول مرة على هذا النحو من الوضوح، علم الاجتماع، علم الأسماء وعلم العبران وهكذا. فكتب كل هذا الكلام في المقدمة وتحدث عن الطبعات السابقة عليه وما فيها من الأخطاء والعمل الذي سيعمله. أهم حاجة أشير إليه في هذا الكتاب الطابع النقدي الذي يتضح في فكر ابن خلدون لكتب التاريخ السابقة عليه. يعني خد كتب السابقة عليه، ابن خلدون متأخر سنة 808 هجري، يعني تنمو وأوائل التاسع. إذا قبله يعني مؤرخون كبار قرأ كتبه وانتقده في أن بعضها غير معقول، بعضها لا تساعد عليه الظروف الاجتماعية، بعضها لا يمكن أن يكون قد وقع لأنها أشبه بالمستحيلات إلى آخر هذا الكلام. فالطابع النقدي هنا دي في أغراض التأليف، طابع النقدي الموجود في مثل هذا الكتاب يبين لنا إلى أي مدى كان ابن خلدون على هذا المستوى من الكفاءة، وهو يتحدث عن يعني علم التاريخ. ونلاحظ إن المقدمة هي مقدمة لكتاب، لكنها أصبحت هي نفسها كتابا أكثر من شهرة العبر وديوان المبتدأ والخبر. يعني عنده كان في التاريخ بعد ما كتب الكتاب قعد يتأمل كده بفكر لحكر مفكر كبير أو فيلسوف من فلاسفة التاريخ، وكتب كتابه عن المقدمة. واشتهرت المقدمة، احنا نتكلم عن المقدمة مش كده ولا ايه؟ نتكلم عن المقدمة. أصبحت المقدمة أشهر من الكتاب الذي تحدث عنه ابن خلدون، والمقدمة جديرة بهذا المكان الذي يعني كتب فيه ابن خلدون هذه المقدمة، ووضع منهجا في علم التاريخ المفروض على كل المؤرخين بعده أن يلتزموه فيما يسقونه من الأخبار وفيما يتحدثون به من الوقائع. ومن هنا اكتسب هذا الكتاب مكانة كبرى بين مناهج العلوم وبين مناهج التحقيق، وتصدى له رجل كبير هو الدكتور علي عبد الواحد الوافي رحمه الله تعالى. وأنا اخترت هذه النماذج من هذه الكتب الكبرى حتى تكون بين أيدينا، سواء كان الأمر متعلقا بالنص القديم أم كان متعلقا بالعمل التحقيقي في المقدمة التي يكتبها المحقق. وأرجو ألا أكون قد أضعت وقتكم في أمر تعرفونه وتعلمونه، وأرجو أن ينفعنا الله جميعا بالعلم، وأن يحقق فينا قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ربي زدني علما. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي على خير دائما في الخير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف تعملها لنا؟ تفرغ المحاضرة دي كتابة؟ تعرف تفرغها؟ إن شاء الله إن عملتها يبقى لك عندي قبة.